الحمد لله، الحمد لله العظيم العلي، أمر بالعدل وأخبرنا أنه للمتقين ولي، وأنه سبحانه بعباده المؤمنين حفي، مع أنه عنهم غني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا شبيه ولا سمي. له الحمد أن هدانا الصراط السوي، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهاشمي القرشي، أفضل هادٍ وأكرم نبي، صلى الله عليه وصلى على كل صحابي رضي وكريم من الآل زكي، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنيبوا لربكم وأسلموا له قلوبكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات. فرحم الله امرأ راقب نفسه واتقى ربه واستعد للآخرة. أيها المؤمنون، يهنأ العيش وتصفو الحياة حين يستوفي الإنسان كامل حقوقه، وتعمر البلاد وتقوم الحضارات في ظل العدل والمساواة واستيفاء الحقوق. لقد فطر الله النفوس على محبة العدل، واتفقت على حسنه الفطر السليمة والعقول الحكيمة، وتمدح به الملوك والقادة والعظماء والساسة، وجاءت به الرسالات السماوية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقد جاء دين الإسلام العظيم لإخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، حيث إنه بالعدل قامت السماوات والأرض، واتصف الحق سبحانه به، ونفى عن نفسه ضده وهو الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقام دين الإسلام على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في أخباره، عدل في أحكامه، لا يقر الجور والظلم، لا يقر الجور والظلم ولا العدوان، بل هو دائما مع الحق أينما كان، يأمر بالوفاء بالعقود والعهود حتى مع الكفار. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وفي المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد وفي كل حال. وقد أمر الله به رسوله في قوله: وأمرت لأعدل بينكم، وأمر به جميع خلقه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجعل في مقدمة السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، كما في الصحيحين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. أما ضده وهو الظلم، فهو ظلمات يوم القيامة، وقد حرمه الله على نفسه وجعله بين العباد محرما. فلا يفلح ظالم، إنه لا يفلح الظالمون. وفي سورة البقرة: لا ينال عهد الظالمين. وفي آل عمران: والله لا يحب الظالمين. ولا شك أن أظلم الظلم هو الشرك بالله، كما في سورة لقمان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والأمة المسلمة تستحق التأييد من الله والتمكين في الأرض إذا أقامت العدل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أيها المسلمون، العدل مأمور به في كل الأحوال، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ومن ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ومن ظلم غيره فإن القصاص منه مؤلم. والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ولن تضيع المظالم حتى بين البهائم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومهما يكون المظلوم ضعيفا فإن الله ناصره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أفلا يخاف الظالم رب العالمين؟ أولا يخشى دعوة المظلومين؟ وقل للذين يرمون الناس بالتهم ويرجمون بالظنون ويؤذون المؤمنين في أعراضهم: إن دعوة المظلوم مجابة. تذكروا يوم العرض على الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عباد الله، إن مقام العدل في الإسلام عظيم، وثوابه عند الله جزيل. فالعادل مستجاب الدعوة، والله يحب المقسطين، وصاحب العدل في ظل الرحمن يوم القيامة. والحاكم مأمور بالعدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. وسواء كان الحكم قضاء أو قسمة، أو حكما على أفراد أو جماعات، أو تصنيفا، أو جرحا وتعديلا، كل ذلك يجب أن يكون بالعدل. كما يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطايا والمعاملة، فلا يفاضل بينهم بالهبات. وقصة النعمان بن بشير رضي الله عنه مشهورة في هذا. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عطيته حين لم تحصل المساواة بين كل الأولاد، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كما يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وأن يساوي بينهن في المبيت والنفقة والحقوق الزوجية. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدل مطلوب في كل شيء، حتى في القول والكلام. قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا. والعدل في الكلام من أشق الأمور على النفس، ومن ربى نفسه عليه فاز وأفلح. وإذا رزق العدل وحب القسط علمه الله الحق، وصار رحيما بالخلق، متبعا للرسول، مجتنبا مسالك الزيغ والأهواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العدل يحتاج إلى صدق مع النفس، ومراقبة لله عز وجل، ومجانبة للهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكما أن العدل مطلوب بين الأولاد والزوجات، فكذلك هو مطلوب بين الخدم والعمال والمرؤوسين. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا الله فيما تأتون وتذرون، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون. ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير رسول الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله تعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصل اللهم على الآل الأطهار والصحابة الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واجمعهم على الكتاب والسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفعها عنا وعن جميع المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، واهد اللهم ضال المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى